إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أراد ما العباد فاعلوه، ولو عصمهم لما خالفوه، ولو شاء أن يطيعوه جميعا لأطاعوه. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته، فجزاه الله بأفضل ما جزى به نبيا عن أمته، صلى الله وملائكته والصالحون من خلقه عليه كما وحد الله وعرف به ودعا إليه. وبعد، أيها المباركون، فإن سيرة نبينا صلوات الله وسلامه عليه كالشمس الساطعة يمكن أن يراها كل أحد، ولذلك فإن تدارسها يمكن أن يتم بطرائق شتى، وليس هناك أحد يستطيع أن يضيف على السيرة ما ليس فيها، كما أنه لا يقدر أحد على أن ينزع من السيرة ما هو فيها. وإنما تختلف أعطيات العلماء في هذا الباب بتناولهم للسيرة بطرائق مختلفة ومسالك متباينة، كل بذلك يريد أن يصل إلى المقصود، وهو تعريف الناس بالسيرة العطرة والأيام النضرة لحياة أحب الخلق إليهم نبيهم صلوات الله وسلامه عليه. وفي هذا اللقاء المبارك، في هذا الملتقى الطيب المبارك، سنحرص أن نتحدث عن أعلام لهم ارتباط بسيرة نبينا صلى الله عليه وسلم، ومن خلال أولئك الأعلام نفقه شيئا ولو يسيرا من سيرة رسولنا صلوات الله وسلامه عليه. أجمع أهل السير على أن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف جده لأبيه صلوات الله وسلامه عليه هو أول من تولى كفالته، إذ أنه عليه الصلاة والسلام ولد يتيما، فارتبطت شخصية عبد المطلب بشخصية نبينا صلى الله عليه وسلم. ويؤيده أنه عليه الصلاة والسلام قال يوم حنين: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وقال عندما أراد أن يقسم غنائم خيبر، لما سأله بعض بني عبد شمس، قال: إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد. وليس المقصود هنا عبد المطلب هذا، لكن المقصود أن عبد المطلب هو عبد المطلب بن هاشم جد رسول الله صلى الله عليه وسلم. مجتمع مكة قبل البعثة مجتمع قبلي يتنازع فيه السيادة القرشيون في أنفسهم، فقريش لها القدح المعلى والإمر على مكة، لكن قبائل قريش تتقاسم تلك السيادة، وقلما تفيء تلك السيادة إلى فرد بعينه، حتى قدر لعبد المطلب أن يرى في المنام أن أحدا يقول له: احفر طيبة. قال: وما طيبة؟ فانقطعت الرؤيا. ثم قيل له في اليوم التالي: احفر برة. قال: وما برة؟ فانقطعت الرؤيا. ثم قيل له: احفر المضنونة. قال: وما المضنونة؟ فانقطعت الرؤيا. ثم قيل له في اليوم الرابع: احفر زمزم. قال: وما زمزم؟ قال: لا تنزف ولا تذم، تسقي الحجيج الأعظم بين الفرث والدم عند نقرة الغراب الأعصم. فعمد أبو عبد المطلب إلى هذا الموضع، وكان معروفا لديه من خلال الرؤيا، وليس له إلا ابن واحد يقال له الحارث، فأخذ يحفر هو وابنه، وقريش في أنديتها تبصر ولا تشارك. فلما رأى طي البئر، وكان الله جل وعلا قد طوى زمزم، لأن خزاعة في إمرتها على مكة قبل قريش وقع منها الفساد، فحرمهم الله من زمزم التي حفرت أصلا على يد إسماعيل وهاجر. فلما رأى طي البئر فرح وكبر وأظهر البشر والسرور، فخرجت قريش من أنديتها تقول: شاركنا فيما أنت فيه. فرفض وأبى، فاختصموا. فلما كثر النزاع قال لهم: نحتكم إلى من شئتم. قالوا: نحتكم إلى كاهنة سعد بن هذين. فقبل. فخرجت قريش، بعثت كل قبيلة منها نفرا، وخرج هو مع أبناء عمومته من بني عبد مناف، وذهبوا إلى أطراف الشام يريدون الكاهنة. في الطريق والأرض مفاوز، انقطعت بهم السبل ونفد الماء، ونفد الماء. فلما نفد الماء أصبح الجمع كله والركب كله ينتظر الموت لشدة العطش. فلما قامت بعبد المطلب راحلته إذا من خفها نبع الماء العذب، فدعا قريشا من معه وسقاهم، فقالوا يا عبد المطلب قد نصرت، إن الذي سقاك في هذه المفاوز لهو الذي سقاك عند الحرم، فلا نحاكمك إلى كاهنة ولا إلى غيرها، قد قبلنا أن غير شركاء في الأمر. فرجعوا. هذا أول أيام سيادة عبد المطلب الحقيقية على قريش. بدأت السيادة تنفرد، تأخذ أحاديا بعد أن كانت قبلية متوزعة شيئا يسيرا. ثم قدر أن أبرهة أراد هدم البيت في العام الذي ولد فيه رسولنا صلى الله عليه وسلم. حاولت بعض قبائل العرب فيما بينه وبين مكة أن يقاوموه فعجزوا، فممن أسر رجل يقال له نفيل بن حبيب الخثعمي. أراد أبرهة أن يقتله فقال أيها الملك إنك لن تستفيد من قتلي، فلعلي أنفعك ببعض رأيي، فقبل. فمضى به ضمن الأسرى حتى أقبل على مكة، ثم أرسل بعض رجالاته فأخذوا مال الناس من إبل ونعم، ومنها إبل عبد المطلب. فأخذ عبد المطلب يحتال للوصول إلى أبرهة، فسأل نفيلا، قال نفيل وما يغنيك، رجل مأسور ينتظر أن تضرب عنقه، لكن لي علاقة بسائس الفيل فهو صديق لي سأوصيه بك. فقال له عبد المطلب يكفيني هذا. فلما قيل لأبرهة إن بالباب سيد قريش وأعظمهم ومطعم الطير في السهول والوحوش في السباع في الجبال، قبل أن يدخل عليه. وكان الله قد آتى عبد المطلب وسامة وجلالة وعظمة في العيون. فلما دخل عبد المطلب على أبرهة، وكانت الملوك يومئذ تجلس على سرير ممتد يسمى عرش يحمل الملك وغيره والناس تحت قدميه، فلما رآه أبرهة أعظمه وأجله ورأى وسامته، فاستعظم أن يجلسه عند قدميه. وفي الوقت نفسه أبت عليه نفسه أن يجلسه على عرشه حتى لا تنظر إليه الأحباش فيقل قدرهم في أعينهم. فنزل عن إلى الأرض وأجلس عبد المطلب عنده، وقال له عبد المطلب بعد أن قال أبرهة له سلني حاجتك، قال إن جيشك أخذ لي 200 من الإبل. فقال له أبرهة إنك أول ما دخلت علي أعظمتك وأجللتك، لكن لما قلت لي هذا زهدت فيك، أتحدثني في الإبل وتترك بيتا هو دينك ودين آبائك وأجدادك من قبل؟ فقال عبد المطلب بإلهام من الله، قال إني رب الإبل وللبيت رب سيمنعه. فقال أبرهة لا قبل لأحد بي. فقال له عبد المطلب أنت وذاك. ثم رجع عبد المطلب بعد أن أخذ إبله وأمر قريشا بعد أن تمسك بحلقة باب الكعبة قليلا ودعا ربه، ثم أمر قريشا أن تأتي الجبال، والكل يدرك أن البيت محاط بالجبال. أراد أبرهة أن يدخل مكة بفيله، فجاء نفيل هذا إلى الفيل واسمه محمود أي الفيل، قال ابرك محمود فإنك في حرم الله أو انصرف راشدا من حيث جئت، ومضى. فبرك الفيل، وإن كانت العرب لا تسمي سقوط الفيل بروكا لكن هذا من باب التجوز في اللغة. ثم صعد الجبل، فكان ما كان من أمر الله المعروف أن أهلكتهم الطير، فأصبحوا أي جيش أبرهة يبحثون عن نفيل ليدلهم على الطريق. فكان نفيل يقول أين المفر والإله الغالب والأشرم المغلوب ليس الغالب. فكان ما كان مما قال الله عنها لم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. في هذا العام ولد سيد الخلق وأشرفهم وأطهرهم رسولنا صلى الله عليه وسلم، يوم يتيه على الزمان صباحه ومساؤه بمحمد والضاء صلوات الله وسلامه عليه. التصقت شخصية عبد المطلب بنبينا أنه بقدر الله هو الذي سمى رسولنا صلى الله عليه وسلم محمد، فقد كان عبد الله قد مات وهو حمل عليه السلام في بطن أمه، فالبشارة التي بعثت بها آمنة لم تبعث لأحد إلا لعبد المطلب، لأن الجد يقوم مقام الوالد، فقيل له قد ولد لك ابن من آمنة أي لابنك، فأقبل يتهلل وسماه محمد صلوات الله وسلامه عليه، ولا ريب أنه محمود بكل خصلة خير صلوات الله وسلامه عليه، كما قال حسان فذو العرش محمود وهذا محمد. فكفله 6 سنين أو 4 سنين ثم مات، وكان يأتي إلى جده وهو في ظل الكعبة فيقربه ويدنيه، ويقع في نفس عبد المطلب أن هذا الصغير سيكون له شأن. ثم قال صلى الله عليه وسلم يوم حنين كما بينا آنفا: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. هذه المقطوعة من السيرة لها دلائل عدة، أولها أن الله تبارك وتعالى هيأ إرهاصا لمولد نبيه بحدث عظيم هو وقوع حادثة الفيل، وهيأ له جدا معروفا في العرب يتكئ صلى الله عليه وسلم في بعض أحواله عليه، ليس توكلا ولكن على ما كان من سائر الناس من الفخر بالأجداد مما كان في العرب قديما، وإن كان الفخر بهم في نطاق ما هو مشروع جاز لقوله عليه الصلاة والسلام: أنا ابن عبد المطلب، وإن تجاوز ذلك كره ومنع، بل قد يصل إلى أن يكون حراما كله. هذا عبد المطلب جد رسولنا صلى الله عليه وسلم. من هذه المقطوعة من السيرة يفهم أن العاقل يعرف الخطوات التي يسيرها، فإن عبد المطلب كان يعلم أن قريشا رغم اعتزازها بالبيت تعلم أنه لا سبيل لها إلى أن تقاوم أبرها ولا قبل لها ببرها، فقال وهو يجمع قريشا إنه لا قبل لنا بحربه أي بحرب أبرها، فأسلم أمره إلى الله. وقد قيل إن الحزم تجرع الغصص حتى انتظار الفرص، فالإنسان العاقل الحكيم يعرف متى يقدم متى يتأخر متى يتكلم متى يسكت، يأخذ هذا من عقول الرجال ومن قراءة التاريخ ومما يراه حوله ودونه من أحوال الناس. من الأعلام الذين لهم علاقة بشخصيته صلى الله عليه وسلم جعفر بن أبي طالب، وجعفر هذا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أحد 5 يشبهون رسول الله صلى الله عليه وسلم في خلقتهم، وقد قال له النبي: أشبهت خلقي وخلقي. وجعفر أخو علي وأسن منه 10 سنين تقريبا، هاجر إلى الحبشة فرارا بدينه قبل أن يأتي الإذن بالهجرة إلى المدينة، فبقي في الحبشة حتى عام 7 من الهجرة يوم خيبر، فأقبل أهل الهجرة أهل الحبشة الباقون في الحبشة إلى خيبر ورسول الله في خيبر، فقدم جعفر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد اجتمعت فيه خصال عدة، من أوائل المؤمنين ابن عم رسول الله يشبه في خلقته، من المهاجرين الأولين إلى الحبشة مع زكاة نفس وطيب علم وتعلق بالله، ففرح صلى الله عليه وسلم فرحا شديدا وقبله بين عينيه وقال: لا أدري بأيهما أسر، بقدوم جعفر أم بفتح خيبر، كلاهما مفرح، لكن كتب الله أن الابتلاء أعظم ما يكون على الأنبياء، وقال الله لقد خلقنا الإنسان في كبد. كان هذا في العام السابع، وفرحة رسول الله بابن عمه عظيمة بعد انقطاع سنين، وكان سن جعفر يومها في 42 تقريبا. في جمادى من العام الثامن قبل أن يتم عام على قدوم جعفر، بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى تخوم البلقاء من أرض الشام مع زيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة و3000 مقاتل من المسلمين، فودعهم الناس، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في من ودعهم. فقتل زيد، ثم قتل جعفر، ثم قتل عبد الله بن رواحة، وهذا في أطراف الشام. فجاء جبريل بالخبر لرسولنا صلى الله عليه وسلم، فصعد صلوات الله وسلامه عليه المنبر ونعى للمسلمين موت الثلاثة، ونعى للمسلمين موت الثلاثة، فقال أخذ الراية زيد فقتل، وأخذ الراية جعفر فقتل، وأخذ الراية عبد الله بن رواحة فقتل، وعيناه تذرفان صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال، لأنهم أبناء عمه، قال اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم، وأمهلهم 3 أيام حتى آل جعفر يخرج ما في قلبهم من البكاء والحنين على موت أبيهم. وكانت أسماء بنت عميس هي زوجة جعفر، ولها صبية عبد الله ومحمد وإخوانهما. بعد 3 أيام دخل صلى الله عليه وسلم، والعرب تسمي ما يذبح في العزاء بالوظيمة، كما تسمي ما يذبح في العرس بالوليمة، وما يذبح عند بناء الدار بالوكيرة، وما يذبح عند قدوم المسافر بالنقيعة. فعمدت جارية يقال لها سلمى من الجواري في بيت النبوة إلى دقيق فطحنته، ثم آدمته بزيت، ثم وضعت عليه فلفلا، ثم قدمته لآل جعفر عملا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد 3 أيام دخل عليهم صلوات الله وسلامه عليه، قال أين أبناء أخي؟ فجيء بهم كأنهم أفرخ، فمسح على رؤوسهم ودعا بالحلاق، وأمر الحلاق أن يحلق رؤوسهم تفاؤلا لهم بتغير الحال، فانظر حكمته وشفقته. فحكمته أمهلهم 3 من الصعب أن تبادرهم في 3 الأيام الأول بأي مطلب. فلما سكنت النفوس وهدأت جاءهم، ودعا الحلاق تفاؤلا، فأخذت أمهم أسماء تشتكي، فقال صلى الله عليه وسلم الفقر تخشين عليهم وأنا وليهم في الدنيا والآخرة. فكان صلى الله عليه وسلم يحب أبناء أخيه جعفر حبا جما، ودعا لهم بالبركة، أخذ بيد محمد فسأل الله أن يبارك له في تجارته، فأضحى بعدها من أشد الناس غنى وأكثرهم ثراء ببركة دعاء نبينا صلى الله عليه وسلم له. جعفر هذا هو الذي قدمه المهاجرون حتى يخاطب النجاشي، فلما أسقط في يد عمرو بن العاص وكان يومئذ كافرا، ومن معه ممن بعثتهم قريش، قالوا أيها الملك إنهم يقولون في مريم وعيسى قولا عظيما، فاستدعاهم النجاشي بعد أول الأمر وقال لهم ما تقولون في عيسى؟ فقال جعفر نخبرك بما أخبرنا نبينا عنه، هو عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. فأقر لهم النجاشي بجوابهم وكتب لهم الأمن في بلاده. هذا جعفر رضي الله عنه وأرضاه. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أشبهت خلقي وخلقي. ولهذا كان أبو هريرة يقول ما لبس النعال ولا احتذاها

ويدفع الله لك المكروهات، قد لا يرقبها، لا يعرفها، لا يدري عنها أقرب الناس إليك وألصقهم بك، لكن ربك يعلم، وأنت قد اتخذتها تجارة بينك وبين الله، تصنعها رجاء ما عند الله، تصنعها ليدفع الله لك، ليدفع الله بك عنها كل مرهوب، ويحقق الله جل وعلا بك لك بها كل مرغوب. يقول صلى الله عليه وسلم لبلال: أخبرني عن أرجى عمل عملته في الإسلام. وهذا يدل على أن أعمال العباد تختلف، فبعضها قد يكون أعظم زلفة وأشد أثرا وأجل سببا من أسباب الرحمة، كما بين صلى الله عليه وسلم في خبره لبلال. التصق اسم بلال بالأذان، والأذان شعيرة عظمى وقربة جليلة إلى الله. وفي الخبر الصحيح: المؤذنون أطول الناس أعناقا. وفي الخبر الآخر في الحديث القدسي: ينظر الله إلى عبد من عباده يرعى الغنم في شعف الجبال، ثم يؤذن للصلاة ولا أحد يراه، ثم يصلي فيقول الله جل وعلا لملائكته: انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويصلي لي، يفعل ذلك مخافتي، أشهدكم أني قد غفرت له. وشرع لنا معشر الأمة عموما أن نجيب المؤذن، ثم نقول بعد ذلك: اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم نقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. وفي زيادة اختلف العلماء في صحتها: إنك لا تخلف الميعاد. قال صلى الله عليه وسلم في حق من قال مثل هذا: وجبت له شفاعتي. أي أن مثل هذا الذكر بعد إجابة الأذان من أسباب نيل شفاعته صلوات الله وسلامه عليه. وأعظم من ذلك كله إجابة المؤذن. ولا يقبل أن مؤمنا يسمع حي على الصلاة حي على الفلاح ثم يعرض عنها. من الذين ارتبطت حياتهم برسول الله صلى الله عليه وسلم جابر بن عبد الله بن حرام رضي الله عنه وأرضاه، وهذا أحد صحابي ابن صحابي. وأبوه عبد الله بن حرام ليلة أحد، ليلة المعركة، شعر بدنو الأجل، فدعا جابرا وأوصاه بأخواته، ترك بنات فأوصاه بهن وقال: إني لا أراني غدا إلا شهيدا. فصدقه الله، كان عبد الله بن حرام هذا من أوائل من استشهد في أرض المعركة في أحد. ثم أخذ جابر بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، في يوم المعركة أمرهم النبي أن يدفنوا الرجل والرجلين والثلاثة في القبر الواحد، وأن يقدموا أكثرهم قرآنا. فدفن عبد الله والد جابر مع صحابي آخر، فيقول جابر بعد 6 أشهر بعد أن سكنت الجراح وهدأت النفوس: لم تطب نفسي أن يكون مع أبي أحد في قبره، فجئت إلى القبر فحفرته فلم أجد تغيرا في أبي، قال: إلا في أنفه أو في أذنه شيء يسير، فحملته ثم وضعته في قبر لوحده. ثم انصرف إلى وصية أبيه عندما أوصاه بالبنات بأخواته خيرا، فتزوج ليعف نفسه ويحصن فرجه، لكنه تزوج ثيبا دون البكر حتى تقوم على أخواته، فاجتمع له حسنيان: أن عف نفسه وحصن فرجه، وأن أنفذ وصية أبيه وقام بحق أخواته. فلما قال له صلى الله عليه وسلم وقد غاب عنه عليه السلام وصية أبي جابر لجابر، قال: هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ قال: يا رسول الله إن أبي، وأخبره بالخبر. هذا جابر رضي الله عنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، وله جمل مريض يبطئ في السير، وكان في نبينا من الرحمة بأصحابه ما لا يكاد يوصف، فاشترى منه الجمل، فاشترط جابر أن يركب عليه حتى يصل المدينة فقبل، ثم ضرب صلى الله عليه وسلم الجمل بعصا كانت معه، فإذا بالجبل في الجمل يسرع حتى صار مع الركب. فبدأ صلى الله عليه وسلم لما وصل المدينة بالمسجد يصلي فيه، فلما أقبل جابر قال له صلى الله عليه وسلم ابدأ بالمسجد وصلي فيه، فصلى فيه ركعتين ثم أعطاه الثمن ورد له الجمل صلوات الله وسلامه عليه. يؤخذ من هذا أن الإنسان مؤتمن على زوجته، مؤتمن على أخواته، مؤتمن على بناته، ولا يقبل أبدا أن يأتي أحد فيشدد عليهن أو يضيق رجاء مال يجنيه أو غير ذلك من متاع الدنيا الزائل. فالقيام بحقهن إن كن بنات حجاب من النار، وإن كن أخوات من عمل من الأعمال الصالحة التي يتقرب بها إلى الله جل وعلا. والمقصود أن مما يربيه المسلم في أتباعه أن يعرف حق المرأة عموما، ولها في كل حال حق، فيعظم حقها إن كانت أما. قال الله وبالوالدين إحسانا، وقال الله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. وقال وصينا الإنسان بوالديه حملته أمه، فبدأ بالأم قبل الأب، وأعظم حقها وأجل أمرها وبين شأو مكانتها. والعاقل يفقه من القرآن أن يقدم ما قدمه الله. وإنني لأعرف بعضا من الناس إذا أراد أن تركب أمه معه سيارته فتح لها باب السيارة ولا يدعها تفتح الباب بنفسها، فإذا جلست واطمأنت وسكنت أقفل الباب بيده، فإذا ركب معه أبوه فتح باب السيارة بيده، فإذا سكن الأب وقر واطمأن في مقعده لم يغلق الابن الباب، ويدع أباه يغلق الباب بنفسه حتى لا يصبح حال الوالد والوالدة في مقام واحد. لما؟ لأن الله جعل للوالدة حقا أعظم، فهو لم يعق أباه لأن هذا إتيان للنهي، ولكنه بر أمه أشد، لأن العاقل يتدبر القرآن فيقدم من قدمه الله. فإن وجد والعياذ بالله من يملك قلبا قاسيا لا يعرف لأمه قدرا ولا لأبيه ويرفع الصوت عليهما، فهذا إلى سخط الله أقرب ومن عذاب الله أدنى وعن رحمة الله جل وعلا أبعد. ولها حق إن كانت زوجة، إنهن عوان عندكم أسيرات، والقائل بهذه الوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقبل أن تدعوك قدرتك ورجولتك إلى افتهاد زوجتك تذكر قدرة الله تبارك وتعالى عليك. والظلم ظلمات، وفي الخبر الصحيح القدسي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. ولها حق إن كانت أخت، والنبي صلى الله عليه وسلم على ما ذكر أهل السير لما جاءته الشيماء أخته من الرضاعة أجلسها وفرش لها البساط وأدناها. ولها حق إن كانت ابنه، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم كان إذا أقبلت عليه ابنته فاطمة يقوم إليها ويرحب بها ويقول أهلا بابنتي ويقبلها ويجير من تجير، كما أجار أبا العاص بن الربيع زوج ابنته زينب رضوان الله تعالى عليهما قبل أن يسلم. ولها حق إن كانت خالة، جاء رجل إلى رسول الله فشكى له غدرات وفجرات

وتسكن إليه نفس الموحد. قال الله جل وعلا: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، أي صدقا في أخباره وعدلا في أوامره ونواهيه. وحري بكل مؤمن أن يجعل له حزبا من القرآن يقرأه كل يوم لا يتركه. وصعب جدا على المؤمن أن يمر عليه يوم لم يقلب عينيه فيه في أورقة المصحف، ولم يتلو آية من كلام الله يستدر بها رحمة مولاه جل ذكره وتبارك اسمه. قبل أن آتي على أسئلتكم، هذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نقل في صحيح الأخبار وجيد الآثار، مما شاع وذكرناه في أكثر من موقف، لكن يغلب على النفوس العاطفة. والنبي عليه الصلاة والسلام جعل بيننا وبينه موعدا هو الحوض، وهو سابق أمته إلى الحوض صلوات الله وسلامه عليه: جعلني الله وإياكم ممن يرد حوضه. قال أهل العلم: كان صلى الله عليه وسلم صبط الشعر، ومعنى صبط الشعر أي أن شعره لم يكن مسترسلا ناعما ولم يكن ملتويا، في جبينه عرق يدره الغضب، إذا غضب صلوات الله وسلامه عليه يمتلئ هذا العرق دما، أزج الحواجب من غير قرن، أشم الأنف كبير الفم، الشيب فيه ندرة، شيب في صدغه الأيسر الأيمن، وشيب في صدغه الأيسر، وشيب في شعره، وأكثر شيبه في عنفقته ها هنا أسفل شفته السفلى، كث اللحية كأن عنقه إبريق فضة، من وهدة نحره هذه إلى صرته شعر ممتد على هيئة خيط، ليس في بطنه ولا صدره شعر غيره، سواء البطن والصدر، بعيد ما بين الكتفين، ما بين كتفيه من الخلف شعيرات سود اجتمع بعضهن إلى بعض كأنها بيضة حمامة تعرف بخاتم النبوة، إذا أشار أشار بيده كلها، إذا تعجب من شيء قلب كفيه وقال سبحان الله، وإذا مشى يمشي يتكفأ تكفؤا كأنما ينحدر من مكان عال، وإذا تعجب من شيء كذلك عض على شفتيه صلوات الله وسلامه عليه كأن الشمس تجري في وجهه، أشد الناس هيبة من بعيد، ومن خالطه وعاشره أحبه، طيب الرائحة ولا يحب أن تظهر منه رائحة كريهة. قال جابر بن سمرة: خرجت في ليلة إضحيان، أي ليلة البدر فيها مكتمل، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم عليه حلة حمراء، فجعلت أنظر إلى القمر وأنظر إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلهو عندي أجمل من القمر صلوات الله وسلامه عليه. زكى الله قلبه ما كذب الفؤاد ما رأى، وزكى الله بصره ما زاغ البصر وما طغى، وزكى الله لسانه وما ينطق عن الهوى، وزكاه الله جملة، وإنك لعلى خلق عظيم. أمته آخر الأمم وهو آخر النبيين، فليس بينه وبين الساعة نبي، وليس بيننا وبين الساعة أمة، فهو حظنا من النبيين ونحن حظه من الأمم، وموعدنا معه الحوض صلوات الله وسلامه عليه. وأسعد الناس به يوم القيامة من عاش على التوحيد وعاش على السنة ولزمهما حتى يسقى من حوض رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. أيها المباركون، غالب الأمر أن أسئلة الناس يكون فيها مبتغاهم ومرادهم، فتخصيص وقت أكبر لها أفضل من تخصيص وقت أكبر لإلقاء المحاضرة جملة. نسأل الله التوفيق والعون، ونجيب على أسئلتكم، والحمد لله رب العالمين. نسأل الله أن يجزيك الشيخ خير الجزاء. أسئلة نطرق لها الآن. سائل يسأل: شيخنا هل حدثنا عن موقف لك مع العلامة الإمام عبد الله بن جبير رحمة الله عليه؟ هذا مما شاع وانتشر، درسنا وهو حاضر، هذا من كريم أدبه وجميل معدنه، وأرجو أن تبقى الأسئلة لحيز الحديث عن سيد العلماء رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا سائل يسأل: ما هو دواء قسوة القلب؟ هذا يحتاجه كل أحد، وقد تكلم فيه كثيرا، لكن الكبر أعظم أسباب القسوة. قال الله: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، حقوق الوالدين، بخس الناس حقوقهم المالية من أسباب قسوة القلب، نهر اليتامى إن كان الإنسان له مخالطة معهم من أسباب قسوة القلب، ترك قيام الليل من أسباب قسوة القلب، إعجاب المرء بعمله وبنفسه واحتقاره لمن حوله من المؤمنين كذلك من أسباب قسوة القلب. فإذا دفع أكثر هذا يرجى أن يلين قلب المؤمن. وهذا سائل يسأل: وكيف يمتلئ القلب بحب الله سبحانه وتعالى؟ يتذكر المرء أن الله جل وعلا هو خالقه، هو المنعم عليه، ولا أحد له فضل عليه إلا ربه. يتذكر المرء ما لله من صفات الجلال ونعوت الكمال: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. يتذكر الإنسان قبائح سترها الله ومحاسن أظهرها الله، هذا كله يجعل المرء يحب ربه. فإن رزق أنه يقرأ القرآن ويتلوه ويقرأ فيه ما أثنى الله على ذاته العلية فيه، زاده ذلك محبة لله وإجلالا وتعظيما. وهذا سائل يسأل: هل هناك فرق بين النبي والرسول في القرآن، بحيث أن لفظ الرسول يأتي في سياق ولا يأتي في لفظ آخر؟ كل رسول نبي، وليس كل نبي رسول، هذا المشهور عند العلماء، وإن اختلفوا في الفرق بينهما. والأشهر أن من أتى بشرع جديد وتعاليم جديدة إما ابتداء أو تغييرا للشرع، يعني نسخ أو تقديم أو تأخير شريعة من قبله، يسمى رسول. ومن بقي يسوس الناس بشريعة من قبله فهذا هو النبي، والعلم عند الله. وهذا سائل يقول: شيخنا صف لنا الحوض، جزاك الله خيرا. حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس يخرجون عطشا أحوج ما يكونون إلى الماء. وقد جاء في روايات عدة التنوع في ذكره، لكنه بعيد الطول والعرض، عدد آنيته كعدد نجوم السماء، أشد بياضا من اللبن، من شرب منه لم يظمأ بعدها أبدا، له ميزابان يأتيان من نهر الكوثر الذي في الجنة يصبان فيه، وهو في ساحة العرض. وأما الجنة فدار أخرى غير ساحة العرض، لكن المشهور أن هناك ميزابان، أن هناك ميزابين من الكوثر الذي في الجنة يصبان في الحوض. أوردنا الله وإياكم حوض نبينا صلى الله عليه وسلم. وهذا سائل يسأل: كيف كان تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم لربه؟ تعظيمه بتوحيده في قلبه والدعوة إليه في الناس، مع حياته تعظيما لربه في صلواته. ولهذا أمره الله بقوله: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وهذا ظاهر المعنى جلي واضح في أنه صلى الله عليه وسلم كانت حياته كلها لربه جل وعلا، وهذا هو التعظيم الحق لله. ولو أنك سألت الله أن يجعل صلاتك ونسكك ومحياك ومماتك لله رب العالمين فهو دين وقربة، وهو المطلب الأول والآخر، لكن حق أن تدعو بهذا الدعاء على الله جل وعلا أن يعينك عليه. وهذا سائل يسأل: ما رأي فضيلتكم بمأموم فرغ من التشهد الأول، هل يسكت حتى يقوم الإمام أم يكمل التشهد الأخير؟ لا، يأتي بالتشهد الأخير ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا اختيار بعض العلماء والأفضل فعله. وآخر يقول: نرجو التفصيل في جواز التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم. ما التصق به صلى الله عليه وسلم جاز التبرك به، وهذا غير موجود الآن، إنما كان أيام حياته صلوات الله وسلامه عليه، فانتفى بانتفاء حياته صلوات الله وسلامه عليه، وما علم يقينا أنه موجود صعب جدا. نعم. وهذا سائل يسأل: هل لوقت العزاء تحديد بثلاثة أيام كما في قصة جابر رضي الله عنه، وما هي ضوابط صنع الطعام؟ هذا لا يقال له تحديد بالنص، لأن النبي لم يأتهم إلا بعد ثلاثة أيام، ما أتاهم ثلاثة أيام وتركهم، لكن هذا من الأعراف المقبولة، هو قول للشافعي رحمه الله، وهذا من الأعراف في أكثر الأشياء، حتى صالح لما أمهل قومه العذاب أمهلهم ثلاثة أيام، والضيافة للضيف ثلاثة أيام، هذا مما استقر عمله في الشرع. وإنما الطعام يكون يصنعه بعض من له علاقة بالميت من أهله أو جيرانه، حتى لأن أهل الميت يكونون في شغل مما هم فيه، لكن لا يبالغ فيه، وإنما المراد منه إطعام الجائعين. فإن كان أهل الميت ممن يأتيهم أناس من بعيد حسن إكرامهم وضيافتهم. نعم. كيف يفسر الظن في القرآن الكريم كقوله تعالى: فظنوا أنهم مواقعوها؟ الظن هنا بمعنى اليقين، تأتي بمعنى الرجحان وتأتي بمعنى اليقين، وقول الله جل وعلا: وظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا كما في الكهف، هذا من الآيات التي فيها الظن بمعنى اليقين. وتفسير قوله تعالى: ولقد همت به وهم بها، هذا اختلف الناس فيه، فمنهم من قال إنه خاطر ولا يعاتب عليه، ومنهم من قال إن هناك تقديم وتأخير، والأصل ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، أي لولا أن رأى برهان ربه لهم بها، على مذهب بعض النحاة من جواز تقديم الجواب على حرف الشرط على الشرط لولا. نعم. عدة أسئلة تسأل: ما هي أفضل أشرطة في التفسير والكتب، وأيضا أكثر من اشتهر بذكر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ بالنسبة لكتب التفسير تختلف بحسب الطالب نفسه، فالطلاب ليسوا كلهم على حال واحدة، لكن أمهات الكتب تفسير ابن كثير وابن جرير قبله والمحرر لابن عطية، ومن التفاسير المعاصرة أضواء البيان للإمام الشنقيطي، والتحرير والتنوير لابن عاشور، وتفسير بن سعدي، هذه أشهر كتب التفسير. هل كان موت أبناء النبي صلى الله عليه وسلم له علاقة بنبوته؟ ربما يظهر هذا، لكن لا دليل صريح عليه. توفي ابنه القاسم وعبد الله قيل بعد البعثة بيسير، وقيل قبل البعثة، وابنه إبراهيم توفي بعد 18 شهرا من مولده، ولم يبق له أحد من ذريته يراهم إلا الحسن والحسين، فلهذا عظم محبته لهما رضوان الله تعالى عليهما من ابنته فاطمة. وهذا سائل يسأل أنه يقوم بترديد أسماء الله الحسنى كل صباح وكل مساء مع أذكار الصباح والمساء، فهل هذا حسن أم بدعة؟ لا أعلم له أصلا بهذه الطريقة، لكن الله يقول: لله الأسماء الحسنى فادعوه بها، لو كان يحفظها، لكن ذكرها كل صباح ومساء سردا فيه نظر، والعلم عند الله. بعض الفتيات والشباب يحبون تقليد غير المسلمين أو تقليد من يقومون بتقليدهم من الممثلين والممثلات، هل لا كلمة في تقليد بنات الرسول صلى الله عليه وسلم وزوجاته ونساء المسلمين؟ هو يدعى كل أحد شابا كان أو فتاة إلى أن يتقي الله جل وعلا في شبابه، في الخبر الصحيح: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، وذكر منهن وعن شبابه فيما أبلاه. وهذه الأيام مطايا والأعمار رواحل إلى يوم يلقى الله جل وعلا، يلقى العبد فيه ربه جل وعلا، والتقليد أكثره باطل، لأن الذين يقلدون قوم لا خلاق لهم، إن كانوا من عصاة وفساق المسلمين أو كانوا من الكفار غير المؤمنين بالله أصلا. ومن عظمت همته وصدقت نيته وصلحت سريرته وعلم أن الله لقاء حق وعلم أن لقاء الله حق وأن وراءه القبر ووحشته وقبل ذلك الموت وسكرته والصراط وزلته والنفخة في الصور قبل ذلك وبعثته وفزعته، علم أن وراءه أمر عظيم، فأعد العدة وابتعد عن مثل هذا. وما العمر إلا نعمة حائلة وأيام زائلة، ولا بد أن يلقى العبد ربه، فما في التقليد إلا بعد عن الله وقسوة قلب وحيدة عن طريق الله المستقيم. نسأل الله لنا ولأبنائنا وبناتنا العافية والسلامة. وهذه سائلة تسأل: ما وصيتك يا شيخ لمن فترت همتها في طلب العلم وتأدية العبادات؟ ينظر في العارض الذي أصابها أو أصابه إن كان رجلا، هذا يقع للشباب ويقع للشابات، وطلب العلم منقبه، لكن كما قلت ينظر في العارض، والأصل أن الإنسان يتعلم من أجل أن يلقى الله جل وعلا بعلم يعبده به، بمعنى أنه لا بد أن يصحب العلم عمل صالح، ولا انفكاك من العلم عن العمل، لا انفكاك للعمل عن العلم. فبادره وخذ بالجد فيه، فإن آتاكه الله انتفعت، فإن أوتيت فيه طويل باع، وقال الناس إنك قد رؤست، فلا تأمن سؤال الله عنه بتوبيخ علمت فهل عملت. نعم. وسائلة أيضا تسأل: ما حكم النداء في قوله في التشهد: السلام عليك يا أيها النبي ورحمة الله وبركاته؟ هذا التوسع لا يضر، لكن يبقى على، لأن حديث التشهد فيه روايات عدة، ولا أحفظ الساعة إن كان هذا منها أو لا، لكن المحفوظ السلام عليك أيها النبي. نعم. وسائل يسأل: هل الأخشبين في الطائف أم في مكة؟ في مكة على الصحيح. وسائل يسأل: معلوم أن الدف جائز للنساء، فسؤالي: هل يجوز الدف للرجال؟ وهل الصحابة ضربوا الدف عندما وصل النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال: فصل ما بين الحلال والحرام ضرب الدف في النكاح، فمن أخذ بالعرف جعله مخصصا للنساء دون الرجال، ومن لم يأخذ بالعرف قال إن الحديث مطلق ولا دليل فيه على تخصيصه للنساء دون الرجال، ولعل هذا تحكمه الأعراف والتقاليد من بلد إلى بلد. نعم. هذا متزوج يشكو من عدم صلاة زوجته، فيقول: فكيف أتعامل معها، وهل أطلقها إذا استمرت على حالها؟ إن كانت لا تصلي طلقها. وسائل يسأل: ما هي حقوق الرجل على الزوجة؟ لكل منهما حق، قال أصدق القائلين: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن من ذلك أن لا يدخلن بيوتنا من نكره، وأن تقوم بواجبه، وأن تحفظه إذا غاب، وأن تبذل له الخير إذا أتى، وله كذلك أن ينفق عليها ويطعمها ويسكنها حيث سكن، وما هو مع تعارف عليه بين الناس. والمراد تقوى الله، تتقي الزوجة الزوج، تتقي زوجة الله في زوجها، ويتقي الزوج الله في زوجته. وسائل يسأل: كيف نعرف أن من رأى الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام فعلا رآه حقيقة؟ النبي صلى الله عليه وسلم معصوم أن يتمثل الشيطان به، فالصحيح أن كل من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو رسول الله، لكن قد يأتي النبي صلى الله عليه وسلم على صورة ما يكون فيها إنذار للرائي، وقد يكون فيها بشارة له. فمثلا لو أن رجلا رأى النبي صلى الله عليه وسلم حالق اللحية، من المعلوم أنه عليه الصلاة والسلام لم يكن يحلق لحيته، فيكون فيها نوع من الإنذار للرائي أن ثمة سنة أو شيء من الدين هو مفرط فيه. هذا على الصفات لا على الأعيان في إجابتي. مثل هذا يعرف به أشباهه ونظائره. وهذا يسأل يقول انتشرت في فترة الأخيرة زواج البدل، ما نصيحتكم في ذلك جزاكم الله خير؟ جواز البدل إذا كان بالشرط والمهر نفسه لا يجوز، ولو رجعوا للمحاكم لعلموا أنه باطل، لكننا لا نملك إبطال النكاح، النكاح هذا شيء يعود للقضاء، لكن الإنسان يتقي الله جل وعلا في الفروج ويعلم أنها من أعظم ما حرم الله، والله سمى النكاح ميثاقا غليظا، ولم يرد في القرآن تسمية شيء بالميثاق الغليظ إلا في موضعين، موضع ما أخذه الله على النبيين والموضع الثاني في النكاح، فكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. فعلى هذا يتقي الله المؤمن فيما يأتيه في مثل هذه الأمور. شيخنا نصف هذه الأوراق كلهم يبغون منك وعد الشيخ بدرس يخص أهل الطائف، درس شهري يخص، والله حتى لو عد كذابة أخاف وأقول نعم فلا أبر، لكن أنا أعد أنني يأتي بين الفينة والفينة ما استطعت، وإلا والله من ذا الذي يكره رؤيتكم؟ رؤيتكم شرف وفخر، والدعوة إلى الله في ذاتها شرف وفخر، لكن كثرة المطالب، كثرة الصوارف، حقوق أخرى على الإنسان تمنعه أن يبر جميع من يحبهم ويحبونه، لكن ما يأتي منا من تقصير يصفح الكرام من أمثالكم عنه.